حتى من ضمن ما ذكر المجدد في رسالته أصول الستة، والتي ممكن أن يقف عندها الإنسان ويشرحها شرحا مناسبا جدا في سياقاتنا، مسألة أن وحدة الأمة الإسلامية أمر مطلوب، وأن إزالة الخلاف اتباعا للنص قدر المستطاع أمر مطلوب، وأن مما انقلب في أزمنتنا أنه صار علامة العلم كثرة الشقاق والافتراق وما يسمونه اليوم ممكن بموضوع التعددية، وكان هناك مشروع حقيقي للدعوة لوحدة الأمة. أيضا مع الكلام عن ذم معسري الاجتهاد والذين يقولون أن الكتاب والسنة لا يفهمه إلا مجتهد مطلق، تضع في مقابلهم دعاة التفلت ودعاة الإحداث والابتداع في الدين، ثم تأتي بالوسط بطريقة سلفية متزنة وفقا للضوابط التي نبه عليها ابن تيمية في مقدمة التفسير. كثير من الناس ما يفرق بين مخالفة تفسير السلف والاستنباط الزائد على ما قاله السلف وليس مناقضا لكلامه، فالسلف لهم تفسير، هذا التفسير لا يجوز لك أن تقول ما يناقضه. يعني ما يصير مثلا هم يقولون دهاقة مثلا معناها ملأة وأنت تقول لا معناها أن فيها فراغا، هذا معنى المناقض. لكن حين تأتي باستنباط يحتمله النص وتحتمله اللغة والسياق ولا يناقض التفسير السلفي بل يزيد عليه، وتكون هذه الزيادة وفقا للشريعة ولمقاصد الشريعة العامة ومعاني الشريعة العامة، فبها ونعمت. وبهذا نكون سرنا في طريق وسطي بين التفلت وبين ترك تدبر القرآن، ومن هذا الباب نستطيع أن نبين أن نستخرج الرد على المبطلين من كتاب الله تبارك وتعالى على كل مبطل. فهذه المتون المبدئية ضرورية، والله دراسة متن مختصر بسيط في علم الحديث يجهز على 70-80% من شبهات منكري السنة الذين لا تصور عندهم أصلا. دراسة بسيطة لمتن في أصول الفقه في العام والخاص تقضي على كثير من الشبهات التي تظن أن هناك مثلا اختلافا بين النصوص والمسألة هي عام وخاص. لماذا يأتيك إنسان يقول لك والله في جلد القرآن، في القرآن ما في رجم؟ طيب والقرآن ما في حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وإنما السنة خصصت عموم وأحل لكم ما وراء ذلك. السنة القرآن ليس فيه أن ميتة السمك حلال وحرمت عليكم ميتة، وإنما السنة خصصت، وهذا أمر معروف، فالسنة تخصص عموم القرآن في أحكام كثيرة، فهنا سنة المتواتر خصص، فالجلد بقي الحكم لا زال موجودا، لم ينسخ لم يرفع بقي. فباب العام والخاص وحتى باب الناسخ والمنسوخ وغير ذلك تحل إشكاليات كثيرة. جدا. فالمتون المختصرة التقليدية هذه رائعة، فقط يكفي أن يأتي إنسان ويدرسها ويكون عنده وعي بالإشكاليات المطروحة، فمن خلال الشرح يشرح على مراد المؤلف ثم ينفذ إلى معالجة هذه الإشكاليات من خلال هذا الشرح، فيجمع بين الحسنين بين معالجة الإشكاليات المعاصرة والتأصيل العلمي، لا أن يكون نخرج شبابا مثقفين فقط يحسنون الرد على كلام المبطلين ولكنهم لا يحسنون العلم، ولا العلم يؤثر عليهم، ولا يتأدبون بأدب العلم، ولا يتخلقون بأخلاق أهل العلم، ولا يحسنون حتى القراءة في كتب أهل العلم والتعمق فيها والتبحر فيها والاقتراب من الله تبارك وتعالى من خلالها. أرجو أن تكون الفكرة قد اتضحت.